أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم عليكم السلام، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زلنا مع التقوى الدر المنشودة والغاية المفقودة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله، وكنا وقفنا عند قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته. قال: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وشكره يدخل فيه جميع الطاعات. وشكره إيه؟ يدخل فيه جميع الطاعات. يبقى كل الطاعات دي شكر. الدليل على كده إيه؟ وعملوا آل داود إيه؟ شكرا. سبحان الله، من المفارقات العجيبة أن ربنا سبحانه وتعالى قال: وقليل. فالشكر دي من العبادات التي هي أضعف العبادات عند خلق الله. أضعف عبادة على الأطلاق الشكر. ربنا قال كده: إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني يظهر البلية ويخفي النعمة. يظهر البلية، يظهر إيه؟ البلية، يظهر إيه؟ البلية ويخفي النعمة. دايما لما يكون عندك نعم لا تحدث بها أحدا، لكن لو عندك مرض أو بلاء كل الناس تعلم. فالنهاردة إحنا عايزين نقوم بعبودية الشكر. نقوم بعبودية ليه؟ الشكر. وعبودية الشكر اللي كي تقوم بها، أول وأهم نقطة فيها على الإطلاق الإقرار بنعم الله. فالنهاردة إحنا عايزين نقعد كده كل يوم جلسة نسميها جلسة شكر. جلسة شكر دي إن أنا هقعد، ممكن أجيب ورقة وقلم وأكتب نعمة ربنا سبحانه وتعالى علي دي، وممكن أخد النعمة دي وأقول الحمد لله أشكر هذه النعمة فقط. يعني النهاردة الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحن في نعم لا يحصيها إلا رب البري. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإحنا كل واحد في نعم، كل واحد في نعم، مهما كان حجم البلاء اللي انت فيك فانت عندك نعم اضعاف الاف الاف المرات من البلاء الذي كنت فيه. كان بيحكوا حكاية كده، الحكاية دي بيقولوا فيها ايه؟ ان حكيم صيني كان عايش في قرية، فجاب لهم صندوق ازاز كبير وقال لهم: كلكم عندكم مشاكل صح؟ قالوا له اه. قال لهم: طب كل واحد يكتب مشكلته في ورقة ويرميها في صندوق الإزاز الكبير. ماشي، أهل القرية اجتمعوا كلهم وكل واحد كتب مشكلته ورماها فين؟ في ورقة. فقعد يألف البتاع وقال لهم كل واحد ياخد ورقته. فبدأ كل واحد يمد إيده يعمل إيه؟ ياخد ورقة. فلما ياخد الورقة يلاقي مكتوب فيها إيه؟ بلاء. عادة أو غالبا البلاء هيبقى مش إيه؟ فيقول لك: لا، البلاء بتاعي أهون. عندنا في الفلاحين اللي يقول لك: اللي يشوف ايه؟ اللي بتشوف بلاوي الناس تهون عليه ايه؟ بلوته. اللي بتشوف بلاوي الناس تهون عليه ايه؟ بلوته. فالنهارده اياك تتخيل كتير مننا هو مركز بس انا ايه؟ انا مبتلى في كذا، انا عندي مشكله كذا. يعني ايه؟ سبحان الله، حاجه عجيبه. مثلا ناخد مشكله من المشاكل المنتشره في مجتمعنا. في حضرتك بتشتكي مثلا ان مراتك عاملك معاك مشاكل ومش مريحاك. طيب اذا كان ده البلاء، حضرتك عندك كم نعمه؟ دي هي بليه، هي دي كده ايه؟ بليه واحد. انا كنت بقول لواحد صاحبي يعني: كفايه انها صينه نفسها. كفايه انها دينه، كفايه انها بتصلي، كفايه ان ما فيش راجل يقدر يقرب ناحيتها، هي بقت راجل فما حدش يقدر يقرب ناحيتها، هي محافظه لك على عيالك، هي محافظه لك على بيتك، هي محافظه لك على فلوسك، بس هي عندها مشكله صغيره، لسانها طويل حبتين، انها مش مريحه حبتين، انها مش نظيفه حبتين، فانت ماسك ايه؟ ها؟ واحده وسايب ايه؟ وسايب كل، وده عيب عندنا خطا كبير ان احنا بنركز دايما على ايه؟ على العيب الصغير، يعني احنا بنقول احنا عندنا حاجه اسمها يعني اسمها نعم مفقوده ونعم موجوده. اسمها ايه؟ نعم مفقوده ونعم ايه؟ موجوده. فكلنا بيدور على ايه؟ وبينسى تماما مين؟ فلا تشكر النعمة ولا تقر بها إطلاقا، فإحنا منشغلون بالنعم المفقودة عن إيه؟ عن النعم الموجودة. حضرتك عشان تحل الموضوع ده لازم كل يوم تكتب النهاردة أنا هشكر نعمة النظر. تخيل كده، تخيل تخيل بس إنك أنت عندك نعمة النظر. نعمة النظر دي فيها حديث ما فيش في السنة حديث تاني زيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا ما فيش حديث في السنة كلها زي كده بالضبط، إن البلاء ليس الجنة. فاحنا ما عندناش في حديث السنه مثلا ان السمع يرد عليه، يرد عليك الايه؟ حتى هم كانوا عملوا مقارنه بين ايه؟ بين حاسه السمع وحاسه البصر، قالوا مين افضل؟ عشان قلت لك قبل كده السمع افضل بكتير، سمع افضل بكتير بكتير قوي كتير جدا. انا ممكن اجيب لكم الكلام عنها بس هو الكلام بتاعها قديم شويه. فالنهارده يعني بص حضرتك تخيل معايا المشهد ده، ان ربنا سبحانه وتعالى سخر ملك من السماء ينزل لواحد ها ويقول له ايه؟ ها زي ما صبح علاء الدين ايه؟ شبيك لبيك، اؤمر اللي نفسك فيه. قال أن يرد الله علي أسري. فربنا لما سخرنا ملك من السماء، ملك إيه؟ طلب كم طلب؟ اللي هو وبرضه زي ما كنت قلت قبل كده نعمة الشعر. أنت عمرك في حياتك ما شكرت نعمة الشعر. الرجل ده لما ربنا سخر له ملك من السماء قال إيه؟ شعر حسن فقد قذرني الناس. طلب إيه؟ عمرك حسيت بنعمة الشعر؟ الراجل كل اللي اتمنى منين؟ من ملك. الثاني اللي كان عنده ايه؟ مشكله في جلده، قال ايه؟ جلد حسن. عمرك شكرت الجلد الحسن؟ عمرك شكرت الجلد الحسن؟ يعني ايه ال ال ال الواحد لما بيتخيل، الواحد لما بيتخيل انك انت بقى عندك نوع من انواع البهاق، فالبهاق ده بيبدا يخلي الجلد يسود بشكل عجيب، وبعدين بيبقى بقع شكلها عجيب. فانت لو تتخيل نفسك ان انت اصابك البهاق، فانت بتتخيل الناس بتعاملك ازاي، يعني ان ما حدش عايز يقرب منك. انت عارف ايام الكورونا اول ما كانوا بيسمعوا ان واحد عنده كورونا كانوا بيعملوا ايه؟ كان بيحبسوه، بيحبسوه في اوضه ومراته ما تخشش، مراته تفتح الباب وترمي له الاكل زي ايه؟ فاكرين؟ فاكرين؟ الحاجات دي ما تتنسيش ابدا. الراجل كان عنده كورونا ورجع، رجع بيته، ابنه قفل الباب المره ما رضيش يدخله، رغم ان هو كان ايه؟ راح واتحط في العزل وشوفي ما رضيش دخاله. فالنهارده يا جماعه احنا عايزين نعمل كده كل يوم قاعده اسمها قاعده اركان الشكر ثلاثه. اول ركن من اركان الشكر ايه هو؟ واحد الاقرار بالنعمه الظاهره وباطنه. اول واحد ايه؟ الاقرار. دي اهم حاجه يا جماعه، قضيه الاقرار دي اهم حاجه، قضيه انك انت تقر انك انت ايه؟ في نعمه، انك انت ايه؟ في نعمة. تخيل يعني من أعظم نعم الله علينا نعمة فوق الخيال اسمها نعمة الإمهال. نعمة الإيه؟ امبارح انت ارتكبت معصية صح؟ واحدة؟ لا كتير. طب وبعد كتير ربنا من عليك ودخلك المسجد وخلك تصلي وخلك تتوب ولم يأخذك على معصيتك. حضرتك تخيل بس كده ان حضرتك ماسك التليفون فحضرتك بتتفرج على فيديو كده، فيديو مش كويس، فحضرتك رحت وقع ميت والتليفون في ايدك، ومن مات على شيء هتقول ايه لربنا؟ حضرتك كنت بكلم واحدة وفجأة مت. يوم الإهمة أبو عيسى بيتكلم واحدة، يعني كان في أخ ملتحي، أسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنه. الأخ الملتحي ده كان بيقعد مع مراته وحاله كويسة جدا، فجأة أول ما جاب النت وبدأ يدخل البيت بدأ شوية ينعزل، بدأ شوية يقفل على نفسه، بدأ شوية ينطوي، بدأ كل شوية يقول لمراته روح اقعد عند أبوك يوم يومين، تقول له لا ما تخليك قاعدة يومين. فالمهم برة بتتصل بما يردش، بتتصل بما يردش، بتتصل بما يردش، راحوا خبطوا على الباب ما فتحش، راحوا بيفتحوا المفتاح لقوا الباب متلبس من جوه، راحوا كاسرين الباب لقوا ملط والكاميرا مفتوحة. هيقول لربنا ايه؟ فدي نعمة ان ربنا انت عصيت وبعد ما عصيت ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ها؟ امهلك واداك الفرصة عشان ايه؟ تتوب. اداك الفرصة عشان تتوب. لا مش اداك الفرصة عشان تتوب، ده هو تاب عليك عشان ايه؟ وبعت لك انذار. كنت بقول لنا في الآية قول الله جل جلاله، ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ربنا بيقول كده وما كنا معذبين حتى. فزمان كان بيبعت رسل، دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى لا يرسل رسل ولكن يرسل رسائل. يرسل رسائل إن حضرتك بتعمل ذنب فجيلك رسالة، انك انت فجأة كده جيلك قصة على التليفون واحد بيعمل نفس الذنب اللي انت بتعمله وربنا فتحه. عشان كده النعمة التانية اللي كنت عايز اقول لكم عليها نعمة الستر. انت كل يوم بتقرأ في الجرايد صفحة بحالها اسمها ايه؟ اللي قتل مراته، واللي دخل لقى مراته مع واحد، واللي دخلت لقى جوزها مع واحدة، واللي دخلت لقى، واللي عمل لمراته محضر زينة، واللي عمل لجوزها مش عارف ايه، واللي رفع قضية. وانت في كل ده احيانا بتعمل ذنوب اكتر من كده بس ربنا ايه؟ ساترك. كان بيقول كده لولا ستر الله علينا لافتضحنا. احنا يا جماعه ايه؟ مستري. لو ربنا سبحانه وتعالى نزع الستر وشفتني على حقيقتي ماشي؟ كان سيدنا عبد الله بن مسعود مشي، فمشي وراء أتباعه قال لو تعلمون ما أغلق عليه بابي. فالنهاردة لو كل واحد أنا بدأت كده يتشد الستر عني وشفت حقيقتي هتضربوني بالنعال، هترجموني بالحجارة. كل واحد فينا هو في النهاية هو إيه؟ فأعظم نعمتين عليك لازم تخرج بهم نعمة الإنمهال، إنك أنت عمال تعمل إيه؟ تذنب ويعمل إيه؟ والله يتوب عليك فتتوب، ثم تعود ثم يتوب عليك فتتوب. فدي أعظم نعمة على النعمة الثانية نعمة الستر. نعمة الستر عشان كده يوم القيامة اسمه يوم إيه؟ الفضيحة. إن إيه؟ أحصاه الله ونسيه فكل حاجة مكتوبة. فأنت واقف يوم القيامة ها؟ فصحيفتك مش أنت اللي بتقراها، البشر كلها بتقراها. فيجي الرجل يقول له كده يا فلان، تخيل تخيل كده يا باشمهندس معايا، ركز معايا بس، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول لهم ايه؟ كنت ايه؟ أمركم بالمعروف ولا آتي ها؟ وأنهاكم عن المنكر ولا آتي. فهو في الدنيا هنا كان مستور، لأنه هو لو عرف حقيقته كانش حد أعدله. أنا هعود لك إزاي وأنت بتأمري بالمعروف ولا تفعله وتنهاني عن المنكر وتفعله؟ فالستر في الدنيا من أعظم النعم. عشان كده لابد أنك أنت تقر كون أنك أنت ليك زوجة. حضرتك تخيل كم واحد من الزوجة عشان يكتا ابن. في ناس صرفت أدي عشان تجيب ابن وفي الآخر ما عندهاش ابن. أقصى أمني إيه؟ يقول لك أنا أقصى أحلامي في الدنيا بابا. بابا عيل بس يقول يا بابا. خدوا فلوس كلها والدنيا إيه؟ عيل يقول يا بابا. خدوا صحته خدوا كل حاجة والدنيا إيه؟ عيل يقول إيه؟ ليه؟ وإنت عندك العيال وإيه؟ عايز تقول له خد العيال بتاعتي ومشي من هنا. فدي نعمة. نعمة كده نعمة انك انت إن إن إن انك انت في صحة وعافية. انك انت معافي. انا دايما بقول كده من اعظم نعيم الدنيا. اعظم نعيم في الدنيا. انك انت مش قبل الاكل. البرشامة اللي قبل الاكل فين؟ مش في نص الاكل. البرشامة اللي في نص الاكل فين؟ اللي مش بعد الاكل. البرشامة اللي بعد الاكل فين؟ انك انت عايش من غير ايه؟ اقصى حاجة تاخدها برشامة ايه؟ احسن. تخيل انك انت عايش ببراشيم. عايش بمحاليل. كان عندي لي واحد صاحبي اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه وارحم كل امواتنا واموات المسلمين رحمة واسعة. شيخنا كان الشيخ الصفي الجندي الله يرحمه رحمة واسعة. الله يرحمه رحمة واسعة. وابوي وامي واخواني وجميع اموات المسلمين يرحمه رحمة واسعة. كنت رحت زرته فعنده 4 انابيب اكسجين كبيرة ومعاه 3-4 انابيب صغيرة. يقول لي ما انا ما اقدرش اخرج الا معايا انبوبة الاكسجين. فهو خارج شايل ايه؟ انت محتاج ايه؟ عمرك شكرت كده قاعد في البيت ها؟ انبوبة اكسجين قاعد بالانبوب بينام بالانبوب وانت ايه؟ عمرك شكرت النعم دي؟ فايه هتعود اقعد كده اقر بهذه النعم. اقعد كده حدث نفسك بنعمة ربنا عليك. نعمة ربنا عليك انك انت انا بقول اعظم نعم على الاطلاق ان ما حدش يخبط على بابك ويقول لك ايه؟ هات اللي عليك. او فيش محضر يجي يقول لك هتدفع ولا نحجز؟ هتدفع ولا نحبس؟ جربته انك انت تبقى نايم وخايف لا يجي يخشوا عليك وياخدوك؟ جربته انك انت تركب بوكس عشان بتوع الاحكام خدوك وتنط من البوكس عشان ما تروحش تنفذ الحكم؟ جربت انك انت تبقى هربان علشان عليك حكم وخايف تعدي خايف تخرج من منطقتك ولا من مكانك عشان لو انت خرجت ممكن ياخدوك؟ عشان تعرفوا ايه؟ عشان كده من اعظم النعم. نعم النعم كتير قوي قوي قوي لكن من اعظم النعم من بات امنا في سربه ها معافى ها في بدنه. كفايه قوي انك انت معافى في بدنك. كفايه انك انت ما عندكش مرض مزمن. كفايه انك انت ما عندكش ايه؟ مرض مزمن. ناس كتير بتتساهل في امور الامراض المزمنه حتى لو كان مرض ليس له اعراض ظاهره زي السكر. كفايه ان السكر انك انت محروم من حاجات كتير. كفايه في السكر انك انت ممكن تقوم كل نص ساعه تخش الحمام. فانت معافى. فيا جماعه النهارده عايزين نقعد كده قاعده اسمها ايه؟ جلسة إحصاء النعم. كنت أنا زمان جبت إخو قلت لهم كل واحد فيكم يجيب له كراسة ويكتب لي 100 نعمة. أقعد هتعد 100 نعمة تعد آلاف. بس اللي عايز يعد اللي عايز يقر. لكن اللي مش حاسس بالنعم هيعمل إيه؟ فالنهاردة عايزين نقعد كده كل شوية. وبرضو خد الحديث الجميل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر القليلة. كثير منا بيبص للنعم الايه؟ وبيبص وبينسى ايه؟ النعم الصغيره. كان لي واحد زميلي الله يرحمه رحمه واسعه وكل اصحابي ماتوا انا الدور علي. ربنا يستر عليك. صاحبي ده كان عنده ال4 سنان دول وقع. فكان لما يجي ياكل يعمل ايه؟ يشيلهم. هو عاملهم زي تركيبه كده، فلما يجي ياكلهم ما بيعرفش ياكل بيهم لانهم هيضغطوا على لثه فهيضايقوه فيروح شايلهم. فتبدا تشوف منظر بقى، هو مركب السنان ومنظر من غير سنان. عمرك شكرت نعمه السنان؟ ناس كتير متخيله انك انت لما تشيل السنان وتركب طقم انت هتستريح. مستحيل، الطقم ده عذاب. كفايه انك انت لما تيجي تاكل لازم ايه؟ تقلع الطقم. مفيش حاجه اسمها تاكل بالطقم. عمرك شكرت نعمه السنان؟ كان لي واحد صاحبي الله يحفظه ويديله الصحه حبيبي شيخنا، كان جاله سرطان في نعم في اللسان، فشايلين نص لسانه. تخيل انك انت بنص لسان. اي نعم طلع بس ما بقاش زي الاول. تخيل ان جاله سرطان فين؟ في اللسان، فكان شايلين نص لسانه بالظبط. فاللسان حتى لما كان يفتح بقه تلاقي لسانه شكله عجيب كده. ها فتخيل بقى، عمرك تخيلت انك تبقى بنص لسان؟ قول يا باشا. قال من شكر الله بنعمته على نعمته زاده من نعمته وشكر منه نعمته. من شكر الله على نعمته بنعمته قبل منه نعمته وزاده من نعمته. ما تيجي تقعد بقى وتخلصنا بقى. انا ممكن اسيبك وكوزع مش واخد بالي وامشي. ربنا يستر. ما هو الركن الثاني من اركان الشكر نسبة النعمة الى المنعم. هو ايه الاشكال بتاع قارون؟ لا، ايه الاشكال بتاع قارون؟ واحنا دلوقتي ابليس في مشكلة، وقارون في مشكلة، وفرعون في مشكلة، ونمرود في مشكلة. ماشي، نبدأ بمشكلة مين؟ اللي احنا بتاعتنا مشكلة قارون. قارون ايه مشكلته؟ لا، ان قارون ما اعترفش ان النعمة من الله عز وجل. قال انما اوتيته على علم عندي. هي دي القضية. انا بقول ان احنا كلنا كده. يعني انا لما بدي درس حلو بيعجبني اقول ما انا اللي مذاكر، انا اللي محضر، مع ان الاصل ان انا لابد انه ليه؟ ده فتح، ده توفيق، ده تأييد، ده تسديد. زي عم الشيخ لما يقف يصلي امام، هو بيقف يصلي امام هو بيظن انه عشان حافظ وهو مراجع وهو محضر كويس بيصلي كويس. مين اللي قال كده؟ ده ممكن يبقى اعلم منه الف مره ويغلط يقول والله احد. القصة بس أنا مش حافظها، إن قدام هارون الرشيد أمير المؤمنين جابوا واحد من أكبر مشايخ القرآن، تخلي اللي بيصلي بأمير المؤمنين غلط في الفتح. فالنهاردة هي دي الإشكال اللي كلنا بنعاني منه بس إحنا مش واخدين بالنا منه. إن حضرتك ربنا من عليك وعندك شركات وعندك فلوس وعندك حاجات بتاعتك، صح كده؟ جبتها منين؟ أنا عم الشيخ وأنا صغير كنت بشتغل 20 ساعة، كنتش بنام، ما كنتش بشوف عيالي. أنت متخيل النعيم اللي أنا فيه ده هو بسهولة؟ أنا تعبت بجد، أنا شقيت، أنا ما كنتش أحيانا ما باكلش، أنا ما بشربش، أنا أحيانا ما كنتش بدخل بيتنا أصلا بعد بالأسبوع ما أشوفش عيالي ومراتي، أدخل أنام لي ساعتين وهم نايمين وأقوم أخرج عشان أحقق كل اللي أنا فيه. فمجدي ده من صنعي بتاعي أنا. الراجل ده ايه الفرق بينه وبين قارون؟ الراجل ده كلنا. في حد مننا ما بيقولش كده؟ حضرتك مراتك كويسه فما شاء الله مطيعه جدا، وكل النسوان اللي حواليك مطلعين عين جوازهم، تقول لهم مراتي دي اصلا نقيت على الفرازه، انا شفت جمتين 300 عروس عشان انقي دي. تاني حاجه انا كنت واقف لها بالمرصاد سنين لحد ما اتعدلت، فدي صنعتي بايديا انا. كتير بيقول كده ابن ده انا قعدت له 24 ساعه عشان يبقى كده. انت متخيل ان هو اللي فيه ده شويه؟ فكتير مننا بيقول كلمه قارون، ودي اسوا حاجه فيها، انك لا تنسوا النعمه الى المنعم وما بكم فمن الله ثم اذا ها ثم إذا مسكم الضر فإليه إيه تجأرون، يعني إيه تجعر. كان إيه رجل من السلف بجانبه رجل مريض، فكان يرفع صوته بالإيه بالشكوى، فكان يرفع صوته بالحمد، فيقال له لما قاله ويشكو أنا أحمد. فالنهاردة كلنا عايزين نقف كده مع نفسنا، إنك أنت بتمشي بربنا، مين اللي جابك هنا؟ مين اللي دخلك المسجد؟ هو أنت ليه مش اسمك جركس ولا اسمك يهوذا ولا اسمك أبنوب ولا اسمك أي اسم؟ ذلك فضل محض ممن؟ مين اللي علمك؟ مين اللي حفظك؟ مين اللي خلاك تصلي؟ مين اللي خلاك تصوم؟ مين اللي خلاك تقرأ قرآن؟ مش أنت ده إيه؟ ممكن تلاقي في بيت كل البيت دول قمة الانحراف، ويطلع منهم نبتة ربانية كده طالع لوحده، الوسط كله في قمة الفساد إلا هو طالع إيه؟ من الذي اصطفاه؟ وبيئة تانية تلاقي البيئة كلها صالحة وطلع النبتة ايه؟ فاسدة. من الذي افسده؟ فالنهاردة عايزين نعيش كده اشي، يعني ايه الكلام ده رائع، ان ربنا سبحانه وتعالى، انا كنت قلت لكم كلمتين معلش ممكن اعيد حتى لو انا قلت هنا فاعيده تاني. ربنا سبحانه وتعالى قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، صح كده؟ المفروض ضرب الله مثلا للذين كفروا وللذين امنوا، ركزوا معي بس ما تستعجلوش. ربنا سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. المثل ده يضرب للكفر ولا يضرب للمؤمنين؟ طب امال ربنا سبحانه عز وجل ضرب الذين كفروا، وانت فاهم انك انت تفهم؟ لا انت بتفهمش. طب ربنا لما ضرب المثل ده للكفر ليه؟ هو المثل مش مضروب لسيدنا نوح وسيدنا لوط، مضروب للمرأتين. انت بس ركزوا، اديكم اسبوع تفكروا وبعدين نعتذر الاسبوع الجاي. مش عارف ايه موضوع الاعتذار ده، مش عارف ايه بقت حاجة عادة وحشة. ربنا استرنا، اصلا انا كنت في درس قلت لهم انا مش بعتذر، فمن ساعتها وانا بعتذر عن كل حاجة. الحمد لله ربنا استرنا استركم، ولا يأتي البلاء للإنسان إلا من لسانه. الحمد لله ربنا. ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب مثل للذين كفروا عشان يقول لهم انتوا كفار، انتوا كفار ليه؟ لأن الله أراد ذلك. ومهما كانت بيئة الصلاح صالحة حتى في بيت الأنبياء فقد يخرج منه الكفر، لأن الله عز وجل لم يرد الهداية لهاتين المرأتين ولو أرضاها لما كانت. عشان كده كنت بقول لهم حاجة مهمة جدا، ماشي؟ الآية بتاعت إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى الآية بتاعت سورة السجدة بتقول إيه؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع. وما لكم من دون الله ايه؟ احنا نؤمن ان في شفاعة تانية ولا مفيش؟ في شفاعة الله عز وجل، في شفاعة تانية ولا مفيش؟ شفاعة مين؟ سيدنا نسم، ها؟ الصالحين، ها؟ الاصدقاء والاصدقاء المقربين. فما لنا من ايه؟ من شافعين ولا صديق ايه؟ ففي شفاعات تانية. أما ربنا عز وجل قال وما لكم من دون الله من ولي ولا شفيع ليه؟ ربنا كده ولله الشفاعة جميعا. عشان ربنا يشفع ولا يشفع؟ لو لم يعزل الله عز وجل لم تكن الشفاعة. دي جميل، لكن الأجمل منها إن إحنا أنا معلق قلبي بإن أبويا رجل صالح فيشفع لي، فتعلقش قلبك بحد، تعلق قلبك بمين؟ ولله شفاعة جميعا، إنه ربنا سبحانه وتعالى لن يشفع أحد عنده إلا بإيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا؟ فما فيش حد هيشفع إلا بإذن مين؟ بإذن الله عز وجل. فما تعلقش نفسك بإن أبوك صالح، لأن ربنا قال كده: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالنهاردة ما تجيش في الشفاعة وتعلق قلبك. ماشي، بص يا عم الشيخ للوش ده كويس، عشان يوم القيامة لو ربنا كرم كلك شفاعة تبقى تشفع لي. ها، كتير مننا مذهبه ان هو يتعرف على الصالحين عسى ان تكون لاحدهم شفاعه فيصيبه منها. طب وانا علق قلبي مخلوق ليه؟ ما انا ما اعرفش هدايه اختمله بايه، انا علق قلبي بمين؟ فاصبحت قضيه الهدايه كلها والاضلال كلها بين يدي مين؟ بدليل ان الله سبحانه وتعالى في بيت النبي الذي جعل الله له سبحانه وتعالى الوسائل الموصلة للهداية جعل الكفر، ليقال أن الهداية ليست بيده. ربنا قال كده: إنك لا تهدي وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله، ربنا سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فالنهاردة أصبحت قضية الهداية والإضلال مش بإيد نبي، ده بإيد مين؟ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ها يقلبها كيف شاء. يعني انت لما تيجي تقرأ كده، يعني احنا احيانا بنستغرب في حديث المسيء صلاته ان ركن قدام النبي صلى الله عليه وسلم وبيصلي طيب ده مسيء صلاته، امال اللي كفر وارتد ده ايه؟ كان حافظ البقرة وآل عمران وكان من كتاب الوحي وكفر وارتد. نقول لان القلوب بين اصبعين من اصبع. عشان كده اوعى اوعى تأمن، اوعى ايه؟ تأمن. فلا يأمن مكر الله إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في النساء، خصوصا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة أمة النساء، قال إنكن لتذهبن بلب الرجل الحازم، إنكن لتذهبن بلب الرجل الحازم. اللب هو لو جوه القلب. فالمرأة أحيانا كده تبقى شيخ كبير طبعا في السن وأخذ بكل أسباب الهداية والاستقامة حتى بلغ من الكبر عتية، ثم تعرض له فتنة، هذه الفتنة تطيع عليه دينه ودنياه. فلا إيمان مكر الله إلا ليه القوم ليه الخاسرون. سعيد بن المسيب عليه رحمة الله كان عنده 80 سنة، يقول لا بلغت من عمري 80 وإحدى عيني لا أرى بها، ماشي، وصاحبكم بكلم عن ذكره قد مات، ولا آمن الفتنة على نفسي، وهو عنده كم؟ 80 سنة. سعيد بن المسيب يقول لو آمنتموني على بيت مال لكنت أمينا، ولو آمنتموني على امرأة أعلمها كتاب الله أخشى أن لا أكون أمينا. وهو مين؟ سعيد بن سعيد، ده كان الحجاج بيخاف منه. عارفين كده؟ حد عارف ان الحجاج كان بيخاف منه؟ محدش يعرف. ايه السر؟ الوحيد اللي كان بتربى المراسيل. الحجاج كان بيخاف منه ليه؟ تستاهل كوبايه الشاي اللي قلتها لك بصراحه. العلم له هي. لا. قيل له: لما لا يتعرض لك الحجاج؟ قال: كان غلاما صغيرا يصلي، فكان لا يحسن يصلي، فحصبته، فمنذ وقتها وهو يهابني. يقول ان الحجاج كان بيصلي، وسعيد بن المسيب قاعد فين؟ في المسجد، فمش عارف يصلي، راح مسك شوط طوب وراح حطه بيمد صلي عيد اليوم. فمن ساعتها هو الحجاج بيعمل ايه؟ خلاص. وإيه؟ وقلوب والصالحين لهم عند الله إيه؟ مهابة، ولهم عند الخلق مهابة. قالوا ها قالوا حط قاعدين، قالوا: من خاف الله أخاف منه كل شيء، من إيه؟ من خاف الله أخاف منه كل شيء. ومن وسائل تضييع الهيبة دي الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تجتمع الأكل تجتمع عليكم الأكل تجتمع عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة على قصعتها. قل أو من قلة يا رسول الله ونحن؟ قال بل كثير ولكنكم وثاء كوثاء السيل أصابكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت ونزع الله مهابتكم من قلوب عدوكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ نصرت بالإيه؟ بالرعب. نصرت بإيه؟ بالرعب. الرعب ده خصيصي للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للأمة كلها؟ الدليل؟ الدليل؟ ده الدليل نهى للأمة كلها. وإيه؟ وذهبت مهابتكم من قلوبهم، يعني لسه موجودة. أشي ما هي الرهبة دي موجودة فين؟ في قلوبهم هم. أشي يحسبون كل صيحة، ده الخوف اللي في قلوبهم. ماشي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم لما نصر الرعب وهم خايفين، طب المهابة اللي في قلوبهم الخوف ده راح ليه؟ عشان احنا عاصين، عشان احنا تفرقنا. حتى إذا فشلتم تنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر. فالنهاردة الشكر كده أن أنا عايز أعود أقول مش مش مش مش مش قضية الإيه، مش قضية أن أنا أقول، يعني كتير مننا يقول لك إيه الحمد لله، لا قضية الحمد لله. الحمد لله ده طلع من قلب مفعمة بالشكر، مليانة إحساس بالتقصير في الشكر. يعني إيه؟ لازم لازم كده وانت قاعد تشكر ربنا، ماشي، يكون قلبك يتحدث أنك مهما عملت فلن تشكر نعم الله عليك. سيدنا موسى عليه السلام كان بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول لربنا عز وجل كيف أشكرك وكل شعرة لك فيها نعم. الإنسان الطبيعي متوسط عدد شعر الطبيعي، عدد الشعر الطبيعي الإنسان كم؟ 200,000 شعر، ده المتوسط الطبيعي. عشان كده اللي يروح الحج ويحلق يحتسب أنه عنده له كم؟ 200,000 حسن. ماشي. كيف أشكرك وكل شعرة فيها نعمة أن أخفيت أصلها وأظهرت رأسها. الشعرين رصها فين؟ أصلها فين؟ تحت. ورصها فين؟ فوق. لو الشعرية لفت رصها ودخلت جوه دماغك تعمل خراك، تعمل حباية، تعمل دمل. فكل شعرية لها إيه؟ شكر. كل شعرية. يبقى أنت لو حبيت تشكر عشان الشعر بس هتشكر كم؟ 200,000 إيه؟ شكراية في اليوم. فما بالك بنعم الأخرى. يعني إيه؟ من النعم العظيمة اللي كتير مش حاسس بقيمتها نعمة رجلين. تخيل انك انت مش برجلين. انا كنت من يومين بقول كلمة كده، تخيل ان حياتك كلها على كرسي متحرك. يعني احنا احيانا بنشوف واحد بس كرسي متحرك فبالكهرباء فعمال يطلع وينزل، فالناس بتقول ايه الجمال ده؟ اهي دي الناس اللي عايشة، عايشة ازاي وهو ايه؟ وهو مشلول. تخيل لما يحب يتنقل من الكرسي لقعدة الحمام بيعمل ايه؟ المنظر ده معايا بقاله 20 سنة. مرة داخل نازل الحمامات بتاع الحرم، اسأل الله ان يتابع لنا بين الحج والعمر، فلقيت واحد قاعد قدام الحمام فبيقول لي ممكن تخش معايا الحمام؟ بقول له نعم. قال لي خش معايا الحمام. قاعد على كرسي متحرك وعايز حد يشيله من على الكرسي يقعدوا عند القعدة، وعايز حد يجيب له شطافه ويفتح له الشطافه عشان يطفي، وعايز حد يقلعه هدومه ويلبسه هدومه، عايز حد يحطه على الكرسي. تخيل، تخيل انك انت بتخش، يعني من اعظم نعم ربنا علينا انك انت بتخش الحمام لوحدك بلاش. كان بيقولوا كده اذا بلغت 60 فمن اعظم نعم الله عليك انك ايه؟ لا تقضي حاجتك في ملابسك. طالما انت وصلت 60 سنه الطبيعي. يعني انا بقول دي كانت حاجه شغلتني قوي. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبتلي الناس الكبار بالسكر، فالناس الكبار بالسكر، السكر ده بيبقى عايز الحمام دلوقتي، انا عايز دلوقتي. تخيل بقى ان واحد عنده سكر والمسافه بينه وبين الحمام كبيره وهو عنده 60 سنه ومش قادر يمشي، على ما يوصل الحمام يكون عمل ايه؟ ما كم مره في اليوم؟ فنعمه انك انت طاهر، انك انت مش موسوس، هدومي فيها حاجه ولا لا. فنعم كتير قوي قوي، كل ما تقعد هتفكر في النعمه هتعمل ايه، ولما تفكر في نعمه واحده هتدوخ وراها. نسبه النعمه للمنعم 3، استخدام النعمه في شكر المنعم. يبقى اركان شكر كم؟ 1، الاقرار بالنعمه ظاهرا وباطنا. مش كفايه ان تقول النعمه كده، المهم ان جوه، المهم ايه؟ ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اجسادكم ولكن ينظر الى نفسكم. كان يقول اللهم اني اسالك قلبا شاكرا، مش اللسان بيشكر، الايه اهم حاجه؟ القلب الايه، مش اللسان. ما كتير مننا بيقول الحمد لله، لكن هو من جوه ايه؟ ناقم وحاقد وحاسد. ماشي، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلة، وقف عند دي غلة. كثير مننا عنده حقد، ان ده عنده عربية انا ما عنديش عربية، ان ده عنده زوجة انا ما عنديش زوجة، ان ده عنده ولد انا ما عنديش ولد، ان ده عنده فلوس انا ما عنديش فلوس، ده عنده شغل انا ما عنديش شغل، ده عنده محل انا ما عنديش محل، ده عنده مصنع انا ما عنديش مصنع، ده عنده عربيات، ده معاه تليفون انا مش معايا تليفون، ده عنده مش عارف. فكثير مننا عمال يحسد خلق الله، فمحتاجين فعلا ان ايه؟ اللهم اني اسالك قلبا ايه؟ شاكرا. مش طلع مجاه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الحمد قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. افضل الحمد ايه؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد على البلي عند البلي الحمد لله على كل حال. فالنهارده انا عايز بقى ايه؟ استخدم النعمه في شكر المنعم. ربنا اداك النظر، ايه هي نعمه النظر؟ ايه هي شكر نعمه النظر؟ ايه هو شكر نعمه البصر؟ بسيطه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه الذي وبصره الذي، في رواية تانية وكنت بصره الذي يبصر به فبي يبصر، سمعه الذي يسمع فيه فبي يسمع. بي يبصر دي هي اللي حقق لك شكر العين. بي يبصر، تخيل انك انت بترى بنور الله، فلما ترى انت بنور الله هتشوف ايه؟ تخيل انك انت تنظر الله سبحانه وتعالى به سبحانه وتعالى تبصر. اين تقع عينك؟ يا ترى هتخش على مقطع مش كويسه؟ يا ترى هتفرج على ماتش كوره؟ هتفرج على افلام ومسلسلات؟ هتفرج على مسرحيات؟ هتفرج على قناه التتي؟ مش عارف هتتفرج على قناه ايه؟ هتفرج على قناه ايه؟ تخيل انك تبصر ببصر الله، فبما تبصر؟ هي دي بقى نعمه شكر، نعمه الايه؟ كذلك السمع. تخيل انك انت بتسمع بالله، ممكن تسمع اغاني؟ الشيخ صالح الفوزان ربنا يحفظه، الشيخ الألباني كانوا جمعين كتاب كده بيتكلموا عن حكم الأناشيد، فبيسألوه يعني هل يجوز الإنسان أن يسمع أناشيد؟ فقال لهم إجابة في منتهى اللطف، قال: هي صحيفتك املأها بما شئت، لا أنا أقول لك حلال ولا أقول لك حرام. هي الصحيفة بتاعت مين؟ قال له: تخيل أن الصحيفة كتب بها أناشيد وكتب بها قرآن، أيهما تحب؟ تحب إيه؟ املأها بما شئت. حضرتك تسمع دروس ولا تسمع برامج التوك شو، ويجيب اثنين عمالين يشتموا بعض ويتخانقوا ببعض، ويجيب واحد بيطعن في الدين، ويجيب واحد بيجيب شبهات، ويجيب واحد الكلام ده بتاع الناس الفاضية، الناس اللي ما وراش حاجة. عشان كده من أهم يعني احنا قلنا أركان الشكر الثلاثة عشان نبقى خلاص الموضوع. أول ركن إيه؟ الإقرار بالنعمة الظاهرة والباطنة. 2، نسبة النعمة إلى المنعم. 3، استخدام النعمة في شكر منعم. ربنا ادك فلوس ادهلك ليه؟ عشان تشكره. ايه هو شكر نعمة الفلوس؟ ان تستخدمها في طاعة الله. طب يعني ما كلش وما اشربش؟ ربنا قال كلوا واشرفوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحبه. ربنا قال كده ولا تبذروا تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ماشي؟ يبقى معنى كده لا تسرف ولا ايه تبذر. امال الفلوس اعمل بها ايه؟ ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ان الله رزق في معنى الحديث عشان النص مش معي، ان الله رزق اقواما اموالا وجعل حاجه الاخرين عندهم او حاجه بعض الناس عندهم، فاذا قضوا حاجه الناس ابقى الله عليهم اموالهم، وان انشغل ولم يقضوا حاجه الناس اخذ الله اموالهم واعطاها لغيرهم وجعل حاجه الناس. يبقى ربنا سبحانه وتعالى مديك الفلوس مش بتاعتك. إن لله عبادا اختصهم حوزة يقرون فيها ما أنفقوها. نعم. إذا أخذوا لتعمل. تمام. فربنا لما اداك الفلوس مش ادها لك. ادها لك ليه؟ عشان الحديث بس انا بتسقط من النصوص، سامحوني بقى موضوع السن والزهايمر. وما انزلنا المال الا لاقامه الصلاه. لا مش قران. الحديث قدسي. فالمال انزل لاقامه الصلاه. فالنهاردة ربنا قال سبحانه وتعالى قال آية عجيبة جدا، قال وأنفقوا من مال الله. قال إيه؟ وأنفقوا من مال الله الذي، ربنا سبحانه وتعالى قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني إيه؟ يعني يخلف بعضكم بعضا. يعني النهاردة الفلوس معك، بكرة تبقى معي، بكرة تبقى مع ابني، بكرة تبقى مع حفيدي. فالمال عمال يعمل ايه؟ يخلف احدنا فيه الاخر، ارحمك الله. فالنهاردة هي دي القضية، ان الفلوس مش بتاعتك، انت مجرد واسطة. الفلوس جت في ايدك عشان تعمل ايه؟ عشان توصل. انت مجرد اسمك ايه؟ وسيط. انت كل دورك انك انت تعمل ايه؟ تنقل المال. فالنهاردة هي دي قضية ايه؟ ها؟ استخدام النعمة في شكر المنعم. إن ربنا لما يديك نعمته يحب أن يظهر أثر نعمته عليك وعلى من حولك. كتير منا فكر إن النعمة تبقى إيه؟ عليك بس. لا، كل اللي حواليك فقراء ومساكين وأيتام، يبان النعمة بتاعتك. يبقى أركان الشكر ثلاثة. واحد، أول حاجة الإقرار بالنعمة ظاهرا وباطنا. إن تقر بالبصر نعمة، بالسمع نعمة، بالمال نعمة، بالزوجة نعمة، بالولد نعمة. اتنين، نسبة نعمة المنعم. احنا قلنا إشكال قارون الكبير إن هو قال إيه؟ إنما أوتيته على ما نسبش النعمة لمين والفضل مين. تلاتة، استخدام النعمة في شكر المنعم. زوجتك تستخدمها إنك تدخلها الجنة، قوا أنفسكم وأهليكم نار. ابنك تستخدمه أشي إلا ولد صالح يدعو له. فدي أركان الشكر الثلاثة. المهمة في الموضوع إن احنا عايزين يبقى قضية شغلنا الشاغل أهم حاجة فينا، إن احنا نقعد. أنا بس كنت قلت حاجة ونسيت أنا هقول إيه، ونسيت أنا كنت أكمل فيه، فسامحوني. إن كل واحد تبقى قضيت حياته أنه شاكر لله. كانوا بيقولوا كلمة جميلة كده، بيقولوا إيه؟ قيدوا النعمة بالشكر. بيقول إيه؟ حضرتك عندك مال، عايز المال ده يفضل، تعمل إيه؟ قال الله عز وجل ولئن شكرتم ولئن كفرتم. الكفر هنا مش كفران بالله، ولكن الكفر نعم. لا، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا، طب ما انت بتتكلم عن الكفر. لا، الكفر هنا انه يعذب بالنعمه. ربنا سبحانه وتعالى قال اكثر من ثلاث مرات في سوره الايه؟ التوبه. قال سوره الايه التوبه قال ايه ولا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها. فالمؤمن يستمتع بالنعمة وله أجر، والكافر يعذب بالنعمة في الدنيا والآخرة. ركز معي تاني، ولئن شكرتم فاللي هيشكر ده هيقيد مين؟ النعمة. ولئن كفرتم فالكافر بالنعمة يعذب بالنعمة. فصاحب المال الذي لا يؤدي حق الله فيه يعذب بماله. أي حد عنده نعمة لا يؤدي الله حق الله حق الله عز وجل فيه يعذب بالنعمة. أسأل الله أن يسترنا وإياكم. صلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.